الآن الأعرابي الذي سئل وهو أعرابي بسيط ما تعلم في كلية ولا جامعة ولا عرف المدرسة، قيل له كيف عرفت ربك؟ ضحك تعجب، قال سبحان الله: سماء ذات أبراج، وبحار ذات أمواج، وأرض ذات فجاج، البعرة تدل على البعير، وأثر السير يدل على المسير، أفلا يدل ذلك كله على اللطيف الخبير؟ يعني انظر، بفطرته اهتدى إلى إثبات وجود الخالق. كل حادث لا بد له من محدث، كل موجود لا بد له من موجد. واضح، هل يمكن يأتي هذا من لا شيء يوجد نفسه بنفسه؟ له صانع. إذا كان هذا الشيء الضئيل الحقير الذي لا يزن شيئا، له مدبر، له صانع، له مهندس، فكيف بهذا الكون العظيم الفسيح الشاسع؟ أمر عجب. ويستفاد، المشكلة أيها الإخوة في من تأثر من أبناء بني جلدتنا أو من أبناء هذه الأمة بهذه النظريات الكافرة، هذه مشكلة، ويظن أنه قد ركب قطار التطور والتنور والتحضر، ويهزأ ممن آمن بربه تبارك وتعالى. ويستفاد من هذه السورة وجوب الصبر على قضاء الله وحكمه في كل ما يصيب الإنسان، ومن ذلك ما يصيبه في دعوته إلى ربه. واصبر لحكم ربك، لابد، فإن مما ينبغي أن يتزود به الداعية إلى الله الصبر الجميل ابتغاء وجه الله الجليل. ولذلك قرن الأمر بالصبر مع الأمر بالتواصي بالحق، فقال الحق تعالى: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إذا جعلتم يوصي بعضكم بعضا بالحق، تتواصون بالحق، يعني ينصح بعضكم بعضا، يرشد بعضكم بعضا إلى الخير، لا بد وأن يقع لكم ماذا؟ شيء من الأذى، وحينئذ لا بد أن تصبروا وتتواصوا بالصبر. وقال تعالى على لسان لقمان لابنه: يا وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. لأنك إذا أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر لا بد أن تؤذى، إذن لا بد من الصبر، فهو علم وعمل ودعوة وصبر على الأذى فيه. أربعة مسائل لا بد منها: علم وعمل ودعوة وصبر، صبر جميل، واصبر لحكم ربك. ويستفاد من هذه السورة رعاية الله تعالى وكلاءته وعنايته برسوله صلى الله عليه وسلم، فهو محروس بحراسة الله، محفوظ بحفظ الله. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. ومهما كاد الكفار له فإن الله حفظ وعصم نبيه صلى الله عليه وسلم. وهل هذا لغيره؟ لا ندري، قد يمكن أن يكون لغيره ممن تبعه وبلغ عنه رسالة الله تعالى، يمكن، ولكن ليس بالضرورة. ويستفاد من هذه السورة إثبات صفة العين لله سبحانه، وهذا مجمع عليه كما ذكر ذلك الدارمي في رده على الكافر العنيد، وروى الإجماع ابن خزيمة في كتاب التوحيد إجماع أهل السنة، وهو قول ابن القيم وشيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهم من أهل السنة والجماعة، إثبات صفة العينين اللائقتين بالله تعالى. ويستفاد من هذه السورة استحباب تسبيح الله تعالى حين القيام. أنا ما قلت وجوب، قلت إيش؟ استحباب، استحباب تسبيح الله عز وجل حين القيام وعند القيام. إلى أي شيء؟ إما إذا قمت إلى الصلاة، وإما من النوم، وإما من المجلس. تعود نفسك على هذا ليصدق عليك قوله تعالى: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، قياما وقعودا وعلى جنوبهم. فإذا ذكرته قائما سبحته قائما تكون من الذاكرين، أو إذا سبحته في الصلاة في بدايتها تكون من الذاكرين حال القيام، وإذا سبحته بعد الجلوس تكون من الذاكرين له ها قعودا، وإذا سبحته وأنت مستلق تكون من الذاكرين له على جنب، فتكون ذاكرا لله على جميع أحوالك. وصدقوني أيها الإخوة أن هذا الذكر يحتاج إلى محاضرة كاملة في فضله، فإنه من أعظم ما يثبت الله به قلب الإنسان الذكر، ويدفع به هواجس الشيطان ووسوسة إبليس، ذكر الله تعالى وتسبيحه وتنزيهه. ويستفاد من هذه السورة الإشارة إلى أن الإنسان ينبغي أن يكون على ذكر دائما في تقلباته، وهذا يؤخذ إشارة من الآية حين تقوم، حين تقوم. والمتأمل للنصوص في السنة يجد أن الرسول صلى الله عليه وسلم شرع لأمته كثيرا من أنواع الذكر في تقلباتهم، في ركوبهم إذا ركبوا، إذا نزلوا، إذا علوا كبروا، إذا نزلوا في سفرهم سبحوا، نعم، إذا دخلوا البيت، إذا خرجوا منه، إذا جلسوا للطعام، إذا أكلوا، إذا شربوا، إذا دخلوا الخلاء، إذا خرجوا منه، إذا بدأوا قراءة القرآن، نعم، إذا أتموا الصلوات، إذا أتموا المناسك، إذا أتموا صيامهم. رأيت كيف أن الإنسان يبقى دائما موصولا بربه سبحانه وتعالى، دائما يبقى هذا القلب متصلا به وبذكره. والذكر حياة القلوب، وعدمه موت لها، ومثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. ويستفاد من هذه السورة استحباب تسبيح الله تعالى وذكره ودعائه والصلاة له حين تتهيأ النجوم للغياب. وإن إدبار النجوم هو وقت السحر، فهو وقت عظيم يستحب فيه ذكر الله تعالى. هذا ما ظهر لنا وما يسر سبحانه وتعالى من استنباط الفوائد المسلكية من سورة الطور، وإلى سورة الذاريات غدا بإذن الله عز وجل. الحمد لله العلي الكبير اللطيف الخبير، يعلم ما في السماوات وما في الأرض، وهو السميع البصير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله وصفوته من خلقه وخليله، السراج المنير والهادي البشير النذير، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الإخوة الكرام، هذا هو لقاؤنا 88 من دروس من القرآن الكريم، وكنا قد أنهينا بفضل الله سبحانه وتعالى وعونه وطوله ومدده تفسير سورة الطور، ونحن الليلة على موعد آخر مع سورة أخرى من السور المكية البليغة. إنها سورة مكية متوسطة الآيات في عددها، عظيمة المعاني، جميلة في وقعها، بليغة في خطابها. إنها سورة ابتدأها الله سبحانه وتعالى بقسم عظيم أراد منه الإشارة إلى بعض المخلوقات ليؤكد لعباده على معادهم وعلى ما هو آت، وهي سورة ذكرت أهل الدرجات وأهل الدركات، وتناولت في غالبها وأكثر آياتها الحديث عن بعض الرسل وأهل النبوات، تسلية لسيد البريات صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إنها سورة الذاريات، ولا سبب معلوم لنزولها فنزولها ابتدائي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والذاريات ذروا، سبق لنا مرارا أن الواو هنا هي واو القسم. الله جل جلاله يقسم بهذا المخلوق العظيم. والذاريات ذروا، ما الذاريات وما بعدها؟ ثبت من طرق متعددة صحيحة كما قال الحافظ ابن كثير أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه صعد يوما منبر الكوفة فقال: أيها الناس، لا تسألوني عن آية في كتاب الله تعالى ولا عن سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أخبرتكم بذلك كله. إنه يقول ذلك ليبين للناس ما حباه الله تعالى من هذا العلم الواسع وهذا العلم الغزير، لا من أجل أن يتفضل عليهم، ولا من أجل أن يفتخر عليهم، ولا من أجل أن يستعلي عليهم، فإن الصحابة رضي الله عنهم أجل من ذلك بكثير. إن الصحابة رضي الله عنهم قد يرد عنهم مثل ذلك لحث الناس على طلب العلم وسؤالهم، فيقول علي: إنكم لا تسألوني عن آية في كتاب الله أو سنة من سنن رسوله صلى الله عليه وسلم إلا أخبرتكم بذلك كله. فقام رجل فقال: يا أمير المؤمنين، ما الذاريات؟ قال: الريح. قال: ما الحاملات؟ قال: السحاب. قال: ما الجاريات؟ قال: السفن. قال: ما المقسمات؟ قال: الملائكة. علم. وهذا التفسير عليه جماهير المفسرين، هو قول ابن عباس أيضا وابن عمر ومجاهد وقتادة، بل ولم يحكي الإمام ابن جرير غير هذه الأقوال. الله تعالى يقسم بهذه المخلوقات ليؤكد أمرا عظيما. والذاريات ذروا، يقسم الله تعالى بالريح، والريح من صفاتها أنها ذارية. والذاريات ذروا، تذروا ماذا؟ تذروا الأمطار، تذروا التراب، تذروا الهشيمة إذا يبس، تذروا الحب إذا تحطم، كما قال تعالى: فأصبح هشيما تذروه الرياح، فأصبح هشيما تذروه الرياح. فكل ما يذرى عن طريق الريح، الله عز وجل أقسم بهذه الريح التي تذروه، فيقول: والذاريات ذروا، والذاريات ذروا. إن هذه الريح آية عظيمة، آية ظاهرة باهرة، دالة على ربوبية الله عز وجل ووحدانيته، دالة على عظيم قدرته. هذه الريح آية من آيات الله، في هبوبها وسكونها ولينها وشدتها واختلاف تصرفها وتصريف الرياح آيات لقوم وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون، وشدة حاجة الناس إليها أيضا. والذاريات ذروا، وكم أقسم الله سبحانه وتعالى بهذه الريح في كتابه على أوصاف مختلفة، فهنا أقسم بها على هذا الوصف، على وصف ماذا؟ الذرو والذاريات ذروا، وأقسم بها أيضا في محكم تنزيله على وجه الشدة والهبوب القوي، فقال والمرسلات عرفا متتابعة، فالعاصفات عصفا، والناشرات نشرا، كل هذه أقسام بماذا؟ بالريح. والذاريات ذروا فالحاملات وقرا، فما هي الحاملات؟ كما فسرت الحاملات هي السحاب، فالحاملات وقرا هنا فالحاملات أتى حرف الفاء الذي هو حرف عطف، أي وأقسم، أي وأقسم بالحاملات وقرا، وقرا يعني ثقلا، وهو ثقل الماء، فالحاملات وقرا. وقد سمى الله تعالى السحاب في كتابه بأنها ثقال، الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزدد، لأن قال وينشئ السحاب الثقال، وقال تعالى في آية الأعراف وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا، حتى إذا أقلت سحابا ثقالا، ثقلها الله تعالى بماذا؟ بهذا الوقر وهذا الثقل، وهو وقر الماء والثلج والبرد. فالحاملات وقرا، إنها آية أخرى دالة على ربوبية الله تعالى ووحدانيته، على وجوده وباهر قدرته سبحانه جل شأنه. فالحاملات وقرا، وقال بعض المفسرين فالحاملات وقرا السفن لأنها تحمل أثقال العباد وأمتعتهم، وقال الشنقيطي إن اللفظ يحتمله لكن جماهير المفسرين على أن الحاملات هنا هي السحاب. فالحاملات وقرا، الثقال جمع ثقيلة، فالحاملات وقرا، وهذا اختيار ابن القيم أيضا، فالحاملات وقرا، إن المتأمل لهذا السحاب يرى بديع صنع الله سبحانه، فإنه يتأمل هذا السحاب الذي يشبه الصوف ويشبه القطن في أشكاله وتنصله، وهو في غاية ما يكون من الخفة، كيف أنه يسوقه الله تعالى إذا إلى حيث أراد عن طريق الرياح، فهو رغم خفته لكنه يحمل الشيء الثقيل، يحمل هذا القطر الذي ينزله الله تعالى منه، يحمل أيضا معه الثلج والبرد. فسل هذا السحاب، من الذي أنشأه بعد عدمه؟ من الذي ساقه إلى هذه الأرض التي أراد الله تعالى أن يحييها به؟ سل هذا السحاب، من الذي حمله بما حمله من هذا القطر وهذا القدر المعلوم؟ فإن كل سحاب مجتمع قد حمله الله تعالى قدرا معلوما محسوبا لا يزيد ولا ينقص، قد قدره لهذا البلد المعين أو لهذه الأرض المعينة، ثم إذا ما أمره الله تعالى بأن ينزل ما حمل من أرزاق العباد، ما حمل من أرزاق العباد والحيوان، ما حمل من أرزاق العباد، وما سيحيي به الأرض والبلاد، وما صرفه بين عباده كما أراد، وما سيجعله بلاغا للحاضر والباد، ثم ما يفتأ هذا السحاب وهذه الحاملات أن تتلاشى وأن تضمحل بقدرة الله وكأنها لم تكن. فتصوروا لو أن الله تعالى ما ساقها لعباده، فهل سيستطيع أحد أن يدرك إلى هذه الحاملات وصولا؟ ولو أن هذه السحب اجتمعت على مكان، هل يستطيع الخلائق أن يزيلوا هذه السحب عنهم؟ هل سيستطيعون إلى ذلك سبيلا؟ لا والله. سل هذا السحاب، فإن لم يرد جوابا رد اعتبارا. فالحاملات وقرا، فالحاملات وقرا، والذاريات ذروا فالحاملات وقرا. وقال تعالى والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. ترى هكذا أشكال مختلفة، ألوان متباينة، رفعه الله تعالى بلا عمد، جعله بين أرضه وسمائه على الوجه الذي أراد وعلى الكيفية التي شاء، فسبحان الخالق. فهي آية عظيمة تدل على عظيم القدرة وعلى باهر السلطان. فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا، هذا قسم ثالث. ما الجاريات هنا؟ هي السفن. ولقد سميت السفن في كتاب الله ووصفت بأنها جاريات، كما قال تعالى: ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام. وقال تعالى: وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. وقال سبحانه: لتجري الفلك فيه بأمره. فهي جاريات على وجه الماء. فالجاريات يسرى، فالجاريات يسرى، أي ذات اليسر والسهولة، فإنها تجري بكل سهولة ولين ويسر، الله تعالى يقسم بها. فالجاريات يسرى، إنها آيات عظيمة هذه المراكب التي ينبغي أن يتدبر العباد ويتبصر من خلالها إلى وحدانية الله وربوبيته وعظمته وكمال إرادته وكمال سلطانه سبحانه في هذا الكون. فالجاريات يسرى، وفسرت الجاريات بأنها الرياح، وفسرت الجاريات يسرى بأنها النجوم، النجوم فوق الغمام. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قد ذكره عنه ابن القيم، قال إن شيخ الإسلام أراد أن يكون هذا من باب ذكر السافل إلى العالي، فذكر أولا ماذا؟ الريح، ثم السحاب، ثم النجوم فوقها، ثم الملائكة. فمن قال بقول شيخ الإسلام لم يكن بعيدا، لأن اللفظ يحتمله، لكن جماهير العلماء على أن الجاريات هنا ما هي؟ هي السفن. فالجاريات يسرى، تأمل إلى هذه الجاريات، سل هذه السفن وهذه الجاريات، من الذي سخرها؟ من الذي دل هذا المخلوق الضعيف إلى صناعة هذا البيت العظيم؟ من الذي دل هذا الإنسان على أن يخلق هذه الجاريات على هذا الشكل المعين دون أن يكون لها شكل آخر؟ من الذي أوحى لعبده نوح عليه السلام أن يصنع هذا الفلك بأعيننا، كما قال، بعينيه سبحانه ومرآة منه وإبصار منه ووحيه، لتكون سببا في إنقاذه والمؤمنين المتقين معه، وأهلك أهل الأرض كلهم إلا نوحا ومن معه من المؤمنين. سل هذه السفن التي تمخر عباب المياه، من الذي يسر مجراها ومرساها؟ من الذي سخر لها الرياح حتى تحرك الأمواج، حتى ولو كانت تسير عن طريق هذه المحركات؟ فإنه من المعلوم في علم الملاحة أن الرياح لها دور كبير في سير هذه السفن، ولذلك مهما صنع الإنسان من بواخر عملاقة فإنه للريح شأن كبير في سير هذه السفن. ولذلك إذا هبت هبوبا عظيما وهاج البحر وماج، فإن تلك السفن رغم مهما عظمت فإنه لن تغنيها عظمتها ولا حجمها ولا محركاتها، تصير كالريشة في الريح، كأنها قشة بين هذه الأمواج. فإذا أراد الله تعالى أن يوبقها أوبقها. ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام، إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره، إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور، أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير. فالجاريات يسرى، ثم سل هذه السفن، من الذي سخر لها هذا الخلق العظيم الذي تحتها الذي هو أعظم منها وهو البحر؟ الله جل جلاله، الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. والله هو الذي يمسكها، والله هو الذي ييسر سيرها، وإذا شاء سبحانه أن يجعلها مستقرة في قاع هذه البحار لاستقرت. فإن لم تجبك جوابا أجابتك اعتبارا. والذاريات ذروا، فالحاملات وقرا، فالجاريات يسرا، فالمقسمات أمرا. فالمقسمات أمرا ما هي؟ هي الملائكة. وهذا قول جماهير العلماء أن المقسمات إن لم يكن إجماعا أن المقسمات هنا هي الملائكة، تقسم أرزاق العباد، تقسم ما دبره الله سبحانه وتعالى لعباده ولخلقه، فإنه يدبر الأمر من الأرض من السماء إلى الأرض، لأن المتأمل لهذا الكون الشاسع ولهذا العالم الفسيح يجد أنه في غاية الإتقان. ولا تظن أن هذه الأمور المدبرة وأن هذه الأفلاك السابحة وهذه البحار المستقرة وهذه الجبال الشامخة وهذه الأرض الهامدة وهذه المخلوقات المتحركة أنها تسير هملا أو أنها تركت سبهللا، لا، بل إن الله سبحانه له عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، وكل لكل طائفة من الطوائف عملا معينا، فجعل للجبال طائفة وجعل للبحار طائفة وجعل الأرض طائفة وجعل للأمطار طائفة من الملائكة وجعل للسحاب طائفة، نعم، وجعل للرياح طائفة، وجعل ووكل بالموت طائفة، ووكل بالأجنة والأرحام طائفة، وهكذا كل شأن من شؤونه سبحانه وتعالى في كونه الفسيح وكل له طائفة من الملائكة، فهي مقسمات تقسم أمر الله سبحانه لا تعصيه طرفة عين. فالمقسمات أمرا، وهي مع ذلك في غاية ما تكون من الحسن والبهاء وحسن المنظر والخلق والشدة والقوة. فالمقسمات أمرا، والذاريات ذروا، فالحاملات وقرا، فالجاريات يسرا، فالمقسمات أمرا. عرفنا هذه الأربعة الآن كم انقسم؟ أربعة أقسام متتالية، ليأتي بعد ذلك جواب القسم. إنما توعدون لصادق، صدقت يا ربنا، إنما توعدون لصادق. انظروا إلى هذا التوكيد العظيم، إنما توعدون لصادق، إنما توعدون من البعث والحشر والنشر لصدق لا كذب فيه بأي وجه من الوجوه، إنما توعدون لصادق. كلما وعدكم به ربكم في كتابه أو على لسان أنبيائه ورسله فهو صادق، لا بد أن يتحقق، لا بد وأن يكون. إنما توعدون لصادق، أربعة أقسام من الملك القدوس السلام متتالية بهذه المخلوقات، ثم يأتي جواب القسم بإنما، توكيد وحصر. إنما توعدون لصادق، ولام التوكيد تؤكد، ثم يأتي توكيد آخر في وصف هذا الوعد الذي وعده الله، وصفه بصيغة الفاعل، ما قال إنما توعدون لصدق، قال إنما توعدون لصادق، كما يوصف المتحدث الذي عرف بالصدق أنه يقول الصدق فيقال فلان صادق. وهذه من صيغ نوع من أنواع المبالغة في اللغة العربية، ولذلك يقال في شدة كتمان السر يقال سر كاتم، كأنه هو كتم نفسه، ويقال نهار صائم يعني أن جميع الناس قد صاموا، ليل قائم يعني كأن الناس ما ناموا فيه. هذه من صيغ ماذا؟ من صيغ المبالغة. إنما توعدون لصادق، هذا الوعد صادق، هو صدق وصادق، وأتى بالصدق وسيأتي بالصدق. إنما توعدون لصادق، فلماذا أكد هذا الوعد الذي وعده الله جل جلاله هذه المؤكدات؟ قال الشنقيطي رحمه الله: لشدة تكذيب وإنكار هؤلاء المشركين، لأنهم أنكروا إنكارا عظيما، ولذلك أقسم الله هذه الأقسام وأكد هذه التوكيدات. إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع. إنما توعدون من ماذا؟ بينا أم لا؟ البعث بعد الموت، الحشر، النشر، الجزاء، الحساب، العقاب، الثواب، كل ما وعدكم ربكم، لا يخلف الله الميعاد، وعد الله لا يخلف الله وعده. إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع، الدين هو الجزاء، ونقول كما تدين تدان، وقد يطلق الدين على العمل، لكن هنا الجزاء. وإن الدين لواقع، أي إن الجزاء لا بد أن يقع، لا محالة، لا بد أن يقع الجزاء، لا بد أن يقع الجزاء الذي يكون بعد الحساب، لا بد أن ينال المحسن ما يستحقه والمسيء ما يستحقه، فيجازى المحسن بإحسانه ويجازى المسيء بإساءته، ولا يظلم ربك أحدا، إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع. ومنه قوله تعالى هذا يوم الدين، هذا يوم الجزاء، يصلونها يوم الدين يوم الجزاء. إنما وإن الدين لواقع، ثم أتي قسم آخر من الله جل جلاله، صحيح، ثم يأتي قسم آخر من الله فيقول والسماء ذات الحبك، قسم بالسماء ذات الحبك. ما الحبك؟ قال ابن عباس ذات الحبك ذات الحسن والإتقان والاستواء، فالله تعالى خلقها وأتقنها وأحسن وأبدع خلقها. والسماء ذات الحبك، والحق أن جميع أقوال المفسرين وإن تباينت تعود لمعنى لهذا المعنى الذي ذكره ابن عباس، أن الحبك إتقان الشيء والإحسان في صناعته وشدته إذا بني. ولذلك تقول العرب كما قال ابن الأعرابي، تقول العرب ثوب محبوك، أي أنه نسج نسجا جيدا. قل نسج الثوب فحبكه، يعني إيش؟ أنه نسجه فأتقن نسجه. وتقول العرب حبل محبوك، حبل محبوك يعني أنه مفتول فتلا قويا شديدا. والسماء ذات الحبك، أي ذات ماذا؟ الحسن والإتقان والشدة. نعم، هي حسنة الخلق والإتقان والشدة. هل تروا فيها، هل ترون فيها صدوعا؟ هل ترى فيها من فطور؟ ماذا قال تعالى في آية الملك؟ ها؟ ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. لا، قبلها. ها؟ هل ترى من خلق الرحمن من تفاوت، من عيب ونقص؟ ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. والسماء ذات الحبك، والسماء ذات الحبك، عرفنا ما الحبك؟ والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف، هذا جواب القسم، إنكم لفي قول مختلف، الخطاب للمشركين، إنكم أيها المشركون المنكرون الملحدون المكذبون لفي قول مختلف، إنكم لفي قول مختلف، لأنهم لما كذبوا بالقرآن وكذبوا برسول الله صلى الله عليه وسلم اختلفت أقوالهم وتشعبت أهواؤهم واضطربت آراؤهم، وهكذا كل من حاد على الحق أو من حاد عن الحق، كل من حاد عن الحق وتنكب الطريق المستقيم فإنه يبقى في حيرة من أمره، تتضارب أقواله، تختلف آراؤه، كما هم أهل الباطل. قال تعالى في آية سورة قاف بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج، في أمر مختلط ملتبس عليهم. انظروا إلى أقوالهم ماذا قالوا في النبي صلى الله عليه وسلم، شاعر، كذاب، مجنون، كاهن، إرهابي، سفاح، وهكذا نسمع هذه الأوصاف الكاذبة التي ألصقوها بسيد البشرية صلى الله عليه وسلم. القرآن ماذا يقولون؟ شعر، سحر مبين، أم يقولون افتراه، تقول، وهكذا. نعم، أساطير الأولين، خرافات المتقدمين، أقوال مختلفة. ثم إنها إذا قال قائل إن هذا الاختلاف اختلاف تنوع أو اختلاف تضاد، تضاد ولا شك. إذا قالوا شاعر، إذا قالوا شاعر وقالوا مجنون، المجنون هل يمكن يكون شاعرا؟ هو المجنون ما يستطيع أن يفصح إفصاحا سليما، أن يخاطب الناس مخاطبة صحيحة، كيف تريدونه أن يؤلف شعرا؟ وهل يتكلم بالشعر إلا من كمل عقله وفصح لسانه وبرع في بيانه؟ كذاب، وينادون بأنه الصادق الأمين. ولذلك قال لذاك الرجل الذي اتهمه بأنه لم يعدل صلى الله عليه وسلم في قسمته وهو أصل الخوارج، ماذا قال له ولغيره؟ قال: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ الله أتمنني على وحيه ورسالته، ولا تأمنوني على أمور دنياكم. سبحان الله، اختلفت أقوالهم واضطربت أهواؤهم، وهكذا كل أهل الباطل تتشعب بهم الأهواء، لأن الحق واحد، ولأن الصراط واحد، ولأن النور واحد، والظلمات متعددة، والأهواء مختلفة متباينة كثيرة. والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك. يؤفك عنه من أفك، يؤفك يعني يصرف. ولذلك قال تعالى في آيات مثلا: فأنى يؤفكون، يعني فأنى يصرفون. يصرف عنه من صرف، يعني يبعد عنه من أبعد، يبعد عن أي شيء، عن الحق. يؤفك عنه من أفك، يصرف عن الحق من صرف. من صرف متى؟ من صرف في الأزل، من كتبت عليه الشقاوة، من لم تكتب له السعادة. يؤفك عنه من أفك. فعن هنا عند كثير من العلماء فيها طرف من السببية، لأن عن وإن كانت تفيد المجاوزة في اللغة، تقول رمى الأعداء أهل الإسلام رموهم عن قوس واحدة، تفيد ماذا؟ المجاوزة، لكن من معانيها السببية، لكنه نادر. وقد جاء مثل هذا في تركيب قرآني، قال تعالى على لسان عاد قوم هود: وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك، يعني بسبب قولك. فصارت عن تفيد السببية، فهنا يؤفك عنه من أفك، يؤفك بسببه، يصرف بسببه من صرف. يؤفك عنه من أفك، لأن الله تعالى صرف وأفك كثيرا من عباده عن هذا الحق. بسبب ماذا؟ بسببهم هم. يؤفك عنه من أفك، فمن أفك في هذه الدنيا وصرف عن هذا الحق. وعنه هنا الضمير يعود على من؟ الضمير يعود على الكل، يعود على القرآن، يعود على الإيمان، يعود على الرسول صلى الله عليه وسلم، يعود على الإسلام عموما. يؤفك عنه من أفك. عنه عرفناه هنا الضمير على أي شيء يعود؟ عنه، عن أي شيء؟ عن القرآن، عن الحق، عن الإسلام، عن الرسول صلى الله عليه وسلم. يؤفك، يصرف عن هذا من أفك. متى ذلك؟ في الأزل، كتب الله عليه الشقاوة بسببه. يؤفك عنه من أفك. ولما كانت تلك الأقوال المختلفة المتباينة ضروبا من الخرص والكذب، لعن الله تعالى من سلك مسلكها، فقال: قتل الخراصون. يؤفك عنه من أفك، قتل الخراصون، يعني لعن الكذابون. الخرص هو الكذب، الخراص هو الكذاب. قتل الخراصون، الكذابون على أي شيء؟ على الله ورسوله، الذين قالوا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم شاعر، الذين قالوا إنه كاهن، الذين قالوا إنه ساحر، الذين وصفوه بما لا يليق به عليه صلوات الله وسلامه. قتل الخراصون، وفسرت الخراصون بالمرتابون، الشاكون، وهذا كان يقوله معاذ في خطبه: قتل الخراصون. وقوله قتل يعني لعن. قال ابن الأنباري صاحب اللغة، يقول: إن الله تعالى إذا ذكر قتل في كتابه وكانت منه تعالى، دلت على لعنته، لأن من لعنه الله فكأنه مقتول هالك. قتل الخراصون وصدق، ولذلك قال عز وجل ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا، قتل الخراصون. وقال تعالى في آية سبقت قتل أصحاب الأخدود أي لعن، وقد يراد بقتل هلك، والمعنيان متلازمان، لأنه إذا لعن فهو هالك. قتل الخراصون، فكل من لم يقل الحق في رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو خراص ملعون هالك. قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون، الذين هم في غمرة، الغمرة هي الشيء، هو الشيء الذي يغطي ويستر، أي شيء غطى وستر يسمى غمرة. العرب تقول نهر غامر أو غمر، نهر غمر يعني إيش؟ مغطى بالماء. فما الذي غطى قلوبهم؟ لأن التغطية وقعت لأي شيء؟ لقلوبهم، غطاها الكفر. بل هم في غمرة ماذا قال؟ بل الذين هم في غمرة ساهون، الذين هم في غمرة ساهون، فسرها ابن عباس وغيره الغمرة الشك والكفر والشرك. الذين هم في غمرة ساهون، لقد غمرت قلوبهم الجهالة، غمرت قلوبهم الشهوات، ومع ذلك هم ساهون، لاهون غافلون. الذين هم في غمرة ساهون، والسهو ليس النسيان، السهو قد يكون أشد من النسيان. الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين. هل فهمت الآية؟ الذين هم في غمرة في أي شيء؟ في الشك والكفر والشرك، ساهون لاهون غافلون. الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين. يسأل هؤلاء متى يوم الدين؟ يوم الدين يوم الجزاء. لكن هل هذا سؤال استكشاف أم هو سؤال استبعاد وإنكار؟ الأول والثاني، الثاني يسألون استبعادا وإنكارا وجحودا، متى يوم الدين؟ متى يوم القيامة الذي تخوفوننا به؟ متى هذا الجزاء؟ متى سيقع هذا العقاب؟ متى سيقع هذا الجزاء؟ متى ستكون الجنة؟ متى ستكون النار؟ وهكذا. إذن هو سؤال كله إنكار واستبعاد وجحود وإلحاد. يسألون أيان يوم الدين، فرد الله تعالى عليهم يثبت أنه لا بد وأن يكون، فقال يومهم على النار يفتنون. يوم الدين هذا يكون متى؟ يومهم على النار يفتنون، يومهم على النار يفتنون. يفتنون يعني يحرقون في النار كما يفتن الذهب على النار، الذهب يفتن على النار. يومهم على النار يفتنون، وفسرت يفتنون بيحرقون، كما قال تعالى إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات، يعني أحرقوهم كما فعل أصحاب الأخدود بأهل الإيمان والتوحيد. نعم، يومهم على النار يفتنون. فكأن على هنا كانت بمعنى في، وهذا سائغ في اللغة العربية، قد تكون على بمعنى في، صح، والعكس أيضا. يومهم على النار يفتنون أي في النار يحرقون، أو يكون كما قال ابن القيم يومهم على النار يفتنون أي يفتنون إذا عرضوا على النار تحدث لهم الفتنة. ثم إن هذا كما قال من باب، لأن الفتنة هنا قد يراد بها العذاب أو سببه، العذاب الذي هو النار أو سببه، وسبب العذاب والنار ما هو؟ الكفر. والله سمى الكفر فتنة كما قال تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. والفتنة ما هي؟ الكفر، لأن الفتنة أشد من القتل، يعني الكفر أشد من القتل، والفتنة أشد من القتل، والفتنة أكبر من القتل، يعني الكفر. إذن فهذا من باب ذكر السبب والمسبب. نعم، يومهم على النار يفتنون، والجزاء من جنس العمل، فإنهم يفتنون على النار وفي النار، لأنهم كانوا مفتونين في هذه الدنيا، كانوا يعيشون في فتن، فتنوا أولا بخلقهم، وكل الخلق مفتونون يعني مبتلون، لأن الفتنة قد يراد بها الاختبار والامتحان. فهل نحن مفتونون؟ أجيبوا نعم، نحن مختبرون ممتحنون مبتلون. فخلقهم فتنة، إرسال الرسل إليهم فتنة، إنزال الكتب عليهم فتنة، كفرهم فتنة، صدهم عن سبيل الله فتنة، ما أصيبوا به من المصائب في الدنيا فتنة، ما لحقهم من الخيرات فتنة، ونبلوكم بالشر والخير فتنة، ما أصابهم عند سكرات الموت فتنة، فتنة المحيا وفتنة الممات، عذاب القبر فتنة، حسابهم بين يدي الله فتنة، وما سبق ذلك من فتن الدنيا كذلك. نعم، والفتنة الكبيرة أيضا والتي هي أكبر من هذا كله وقوفهم على النار، صح؟ قال تعالى ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. انظر إلى هذه الفتنة. كذلك الفتنة التي ينسون بها جميع الفتن حينما يفتنون على النار، يفتنون فيها ينسون جميع ما مضى من الفتن، يومهم على النار يفتنون. هم يسألون هذا السؤال استبعادا وإنكارا، يسألون أيان يوم الدين، يومهم على النار يفتنون. فإذا ما فتنوا يقال لهم على سبيل التوبيخ وعلى سبيل التبكيت ماذا يقال لهم؟ ذوقوا فتنتكم تقريعا وتحقيرا وتصغيرا، ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون. ما الذي كانوا يستعجلونه في الدنيا؟ العذاب. كانوا يستعجلون القيامة على وجه الإنكار، يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها، والذين آمنوا مشفقون منها. فأهل الكفر دائما يستعجلون العذاب، من أجل ماذا؟ ويستعجلونك بالعذاب، ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب، هكذا قال الرب عز وجل، ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب ولا يأتي أنهم بغتة وهم لا يشعرون. وهم لا يشعرون يستعجلونك بالعذاب، وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. يوم يغشاهم العذاب من بين أيديهم من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون. ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون. ماذا قال بعدها؟ ثم تغير أسلوب السورة الآن، فبعد أن ذكر الأشقياء الكفار عطف سبحانه وتعالى بذكر المؤمنين الأبرار، وذكر هنا التقوى الذي تسبب للعبد النجاة من الفتن، فقال إن المتقين في جنات وعيون، إن المتقين في جنات وعيون. المتقون الذين آمنوا بالله وقاموا بأوامره واجتنبوا نواهيه فجعلوا بينهم وبين عذاب الله وقاية. إن المتقين في جنات، جنات عالية، بساتين الله أعلم بها كما وصفها في كتابه ووصفها لنا رسوله صلى الله عليه وسلم، في جنات وعيون، عيون جارية تجري على حسب أهوائهم يفجرونها تفجيرا، يسوق الواحد منهم هذه العيون حيث شاء حيث أراد، إلى خيامه إلى قصوره، هم الذين يتحكمون فيها في جريها وسيرها بحسب ما يشتهون، بخلاف عيون الدنيا المستقرة لا تستطيع أن تنقلها، لا، أما عيون الجنة كما تريد. إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم، أي أنهم آخذين ما آتاهم ربهم من ماذا؟ من النعيم المقيم، من هذه الخيرات وهذه البركات في هذه الجنات، فهم راضون بها، راضون بها، آخذين ما آتاهم ربهم، قد رضوا به وحصلوا عليه، لا يمنعهم منه مانع ولا يحول بينهم وبينه حائل ولا عائق، آخذين ما آتاهم ربهم. والجزاء من جنس العمل، فكما أنهم أخذوا ما آتاهم ربهم في هذه الدنيا من الأمور القدرية، من الأمور القدرية والأمور الشرعية، كانوا قد قابلوا ذلك كله، قد قابلوا ذلك كله بالرضا والتسليم، آتاهم ربهم تعالى أمورا قدرية قدرها عليهم من الخير والشر، قبلوها أم لا؟ قبلوها، أخذوها، ما رفضوها، ما تسخطوا على أقدار الله. وكذلك آتاهم أمورا شرعية، تكاليف شرعية من الأوامر والنواهي، فكذلك أخذوها، أخذوها في هذه الدنيا دون اعتراض، بل استسلموا لذلك كله. وهنا يوم القيامة قال تعالى آخذين ما آتاهم ربهم، لا يمنعهم من ذلك مانع، آخذين ما آتاهم ربهم. ثم ذكر سبحانه وتعالى شيئا من أعمالهم الصالحة وأوصافهم العظيمة، فقال إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. متى؟ في الدنيا. إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، ومن مقتضى إحسانهم في الدنيا أنهم عبدوا الله وحده لا شريك له، عبدوا الله كأنهم يرونه. الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، كما فسره النبي صلى الله عليه وسلم. إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا يحسنون في أعمالهم، كانت أعمالهم صالحة، وجمعوا بين آداء حقوق الله وآداء حقوق عباده، لأن المحسن لا يكون محسنا حقيقة إلا إذا أدى حق الله عليه وحق الناس عليه. إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، قبل ذلك متى؟ في الدنيا. إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. ثم ذكر شيئا من إحسانهم هنا فقال كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. الإنسان يستحي إذا قرأ هذه الآيات حقيقة، يخجل ويستحي من ربه تبارك وتعالى، وهو يسأل الله الجنة ويرجوه الجنة، لكن ما قدم إلا ما رحم ربي لهذه الجنة. الكلام عن من؟ عن أهل الجنة. إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. كيف كانوا؟ كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. الهجوع هو النوم ليلا، هذا هو الهجوع عند العرب، يقال هجع الناس، يعني إيش؟ ناموا ليلا. إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، يعني كانوا يقضون أكثر الليل في ماذا؟ في صلاة وتلاوة ودعاء وتهجد وضراعة وبكاء بين يدي رب الأرض والسماء. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، هذه صفة مفقودة عند أغلبنا، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، لأن أغلبنا قليل من الليل ما يصلون. كانوا قليلا من الليل ما كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. الله المستعان، كيف كان حال السلف، كيف ضربوا أروع الأمثلة حتى في النساء لا أقول الرجال. هذه امرأة وقد سبق الكلام عنها في سلسلة نساء صالحات، إنها زوجة صلة ابن أشيم أحد التابعين من الأولياء الأتقياء، زوجته معاذ العدوية، وهذه كانت تلميذة لعائشة رضي الله عنها، تخرجت على يديها، أخذت العلم وتعلمت الزهد والورع والتقوى على يدي عائشة. كانت تقوم الليل كله ولا تهجع إلا قليلا، فكانت إذا أحست بفتور وتعب ظلت تجول في البيت حتى يذهب عنها النعاس، وتخاطب نفسها وتقول يا نفس أمامك رقاد طويل في ظلمة القبور، إما في حسرة أو في سرور، لا إله إلا الله. وكانت تقول أيضا عجبت لعين تنام وقد أيقنت طول الرقاد في ظلم القبور. حلل هذه الكلمة، عجبت لعين تنام وقد أيقنت طول الرقاد فين؟ في ظلمة القبور، لأنك سترقد طويلا في ظلمة قبرك، الله أعلم بهذه المدة، كالذين هم راقدون منذ أن ماتوا ملايين السنين. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. قال الأحنف بن قيس رضي الله عنه ورحمه الله، الله المستعان، هذه صفة ليست فينا، هذا يقول هذا عن نفسه، ويقول لقد عرضت نفسي أو عرضت عملي على عمل أهل الجنة، فوجدت أن بينه أي بين عملي وعمل أهل الجنة بونا بعيدا، لأن الله يقول كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. الله المستعان، لقد أفنينا هذه الأبدان في حطام الدنيا. هذا هو السبب، مع ما تراكم على القلوب من الذنوب والعيوب التي حالت بيننا وبين ذكر الله تعالى. قال بعض السلف: نظرت يوما إلى عقب امرأة، هذا العقب ما هو إلى فخذ أو إلى شيء أعلى من ذلك، إلى هذا العقب، نظرت إلى عقب امرأة فحرمت قيام الليل 6 أشهر. هذه كرامة من عند الله، ليس كل إنسان يوفق إليها. ويقول ابن الجوزي: أكلت طعاما يوما من شبهة، يعني أنني ما تأكدت أنه مباح فأظلم علي قلبي 1 سنة من الزمن. كانت قلوبهم صافية كالزجاجة، إذا طرأ عليها شيء ترى الذنب الصغير كأنه جبل سيقع عليها. أما نحن، الله المستعان، الله المستعان، نفني الأبدان في هذا الحطام، فلا يستطيع الإنسان حتى يصلي الصلاة الواجبة، ثم بعد ذلك إلى ماذا؟ إلى طول رقاد في القبور، إما إلى سعادة وإما إلى غير ذلك، نعوذ بالله. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. وقيل لبعض السلف، قيل لبعض السلف إن الله تعالى ذكر صفة في كتابه ليست فينا، ذكر عبادا فقال: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون ونحن قليل من الليل ما نصلي. فقال هذا الرجل، قال: رحم الله عبدا رقد إذا نعس واتق الله إذا استيقظ، رقد إذا نعس واتق الله إذا استيقظ. فالمسألة عائدة إلى القدرة وإلى الهمة وإلى العزيمة وإلى التوكل وإلى الاستعانة بالله تعالى على ذلك. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، لماذا؟ لأنهم على وجل، لأنهم على خوف، لأنهم في إشفاق، يعلمون أن الطريق طويل، يعلمون أن الزاد قليل، يعلمون أن بين أيديهم أهوالا عظيمة، بين أيديهم مطلعا مهيبا يشيب له الولدان. يفكرون في تلك اللحظات التي تنزل عليهم فيها ملائكة الموت، ملك الموت وأعوانه، يفكرون فيما بعد خروج الروح، يفكرون في سوق هذا الجسد إلى القبر. قيض مضاجعهم ظلمة هذه الحفرة، سؤال منكر ونكير، شوش بالهم ما يقال لهم في تلك القبور. هل يقال لهم: صدقت، صدق عبدي، فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة، أم سيقال له غير ذلك والعياذ بالله؟ ثم أيضا كانت جنوبهم تتجافى عن المضاجع، يدعون ربهم خوفا وطمعا، يدعون ربهم خوفا وطمعا ورغبا ورهبا. فكروا في ذلك الحشر وفي ذلك النشر، كيف سيبعثون، وعلى أي هيئة سينشرون، وبأي طريقة سيساقون إلى الله سبحانه وتعالى. فكروا في ذلك النداء الذي سينادى عليهم يوم أن يجمع الله تعالى الأولين والآخرين في صعيد واحد، يوم أن ينادى عليك باسمك ويقال باسمك يا عبد الله، هذا حقيقة ليس مجازا، ينادى عليك: يا فلان ابن فلان، أين فلان ابن فلان، هلم أقبل على الله تعالى. والناس يسمعون هذا الاسم ويعرفونك، فتشق صفوف العباد، تشق صفوف الجن، الملائكة حضور، الأنبياء حضور، الرسول ينظر صلى الله عليه وسلم، موسى حاضر، إبراهيم حاضر، وأنت تشق هذه الصفوف لتقف بين يدي الله عاري الجسد مكشوف السوء. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، ما تستطيع أن تخفي، الصحيفة بين يديك، تنظر أيمن منك فلا ترى إلا ما قدمت، وإلى أشأم منك فلا ترى إلا ما قدمت، وتنظر بين يديك فلا ترى إلا النار تلقاء وجهك. هذه الأهوال مع ما بعدها، مع ما بعدها أو قبلها، كأخذ الكتاب والميزان والصراط وأهوال الصراط، هذا كله استشعره أهل التقوى والإحسان، هاجس لا يفارق الأذهان، وهذا لا ينبغي أن يفارق الذهن، لأنه إذا فارق هذا خلاص. قل على نفسك السلام، إذا صرت تعيش بهذا الهاجس صباح مساء سوف تستعين بربك عز وجل على أن تكون متصفا بهذه الصفة، تكون ممن إيش؟ قليل من الليل ما يهجعون، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وهم مع هجوعهم وقلة نومهم وتقوض مضاجعهم وخوفهم وإشفاقهم ورهبتهم ورغبتهم، إذا ما اقترب طلوع الفجر وعسعس الليل وبدأ انسلاخ الليل والنهار قاموا يستغفرون الله تعالى، يرون كأنهم قصروا، سبحان الله. ولذلك قال وبالأسحار هم يستغفرون، رغم أنهم أين كانوا؟ كانوا في صلاة، كانوا في تهجد، كانوا في تلاوة، كانوا في دعاء، لكن ختموا ذلك كله لا بالإعجاب بالنفس، فإن العجب قاتل، العجب داء مدمر، يأتي إلى الأعمال فينسفها من أصلها. انتبهوا، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. ولذلك انظر سبحان الله، وهذا حديث ذكرته الآن، رواه الإمام أحمد في مسنده عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه، والحديث صحيح، عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه، وكان رجلا يهوديا فأسلم، وكان من كبار الصحابة، ونزل فيه القرآن. قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، أول ما قدم، اسمع التربية، يا من تريدون أن تقيموا دولة قرآن وأنتم لم تتربوا على القرآن ولم تفهموا حتى القرآن، أنتم بعيدون، ما نستطيع أن نقيم دولة قرآن على أرض الواحد الديان إلا أن نتربى على هذا القرآن، ولا يمكن أن نتربى عليه إلا أن نفهمه قبل كل شيء. أول ما قدم النبي صلى الله عليه وسلم، يقول عبد الله بن سلام، فانجفل إليه الناس، يعني إيش؟ خرجوا إليه، فانجفلت إليه كما انجفل إليه الناس، فلما نظرت إلى وجهه عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب، فراسة، صدق، الصدق يظهر على الوجوه، الصادق يظهر ذلك على وجهه، اللهم اجعلنا من الصادقين. أم حسب الذين في قلوبهم مرض ألا يخرج الله أضغانهم، لابد يظهر. يقول فلما نظرت إلى وجهه عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب، فماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ أيها الناس أفشوا السلام وصلوا الأرحام، ينادي في الناس، الناس يسمعون، انظر إلى التربية، أيها الناس أفشوا السلام وصلوا الأرحام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. أول كلمات تربية عجيبة، ذكرهم بهذا الزاد العظيم، كما قال جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم، واعلم أن قيام الليل شرف، أن شرف المؤمن قيام الليل. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. والله تعالى أثنى على أهل الأسحار كما في قوله في آل عمران، ها، والمستغفرين بالأسحار. إذن يختمون ليلهم بعد الصلاة بالاستغفار لله الواحد القهار. قال الحافظ ابن كثير والأفضل أن يكون ذلك في الصلاة، يعني لا يلزم أن تقطع الصلاة وتبقى تستغفر، يمكن أن تجعل استغفارك في الصلاة، وهذا أولى وأقرب. ليش؟ لأنك إذا كنت في الصلاة تكون أقرب إلى ربك مما لو كنت خارج الصلاة، فأكثر من الاستغفار في الصلاة. ووقت السحر وقت عظيم، وقت تنزل الإله جل جلاله تنزلا يليق بكماله وجلاله، كما في صحيح مسلم عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة. الله أكبر، إذا بقي الثلث الأخير من الليل، الثلث الأخير من الليل ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا، إذا بقي الثلث الأخير من الليل فيقول هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه سؤله، هل من داع فأجيب دعاءه، حتى يطلع الفجر. الله أكبر. الله ينادي علينا ونحن نيام، نسأل الله السلام والعافية، نسأل الله السلام والعافية، نسأل الله أن يعفو عن تقصيرنا، والله إننا مقصرون. وقت السحر وقت عظيم يكون الإنسان فيه قريبا من الله، والدعاء فيه مستجاب، إنها ساعة استجابة، وبالأسحار هم يستغفرون. ولذلك لما جاء إخوة يوسف عليه السلام وعليهم السلام جميعا نادمين معترفين بتقصيرهم وتفريطهم وذنوبهم، يسألون أباهم يعقوب عليه السلام ماذا قالوا له؟ قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين، قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. قال كثير من المفسرين لأنه أخر استغفاره لهم في وقت السحر، ولذلك قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم، وبالأسحار هم يستغفرون. هكذا كان السلف، حتى ذكر عن طاووس بن كيسان وهو أحد الأئمة الأعلام، عالم اليمن رحمة الله عليه وأحد الزهاد العباد، ذكروا أنه زار أخا له في الله في وقت السحر قبل طلوع الفجر، فطرق بابه فقال سبحان الله، قال تزورني هذه الساعة؟ قال نائم، والله الذي لا إله إلا هو ما علمت أن أحد من المسلمين ينام في هذه الساعة. وهذا خير أن يأتي شخص يوقظك في هذه الساعة للصلاة. وبالأسحار هم يستغفرون، هذا طرف من إحسانهم في عبادة الله تعالى، وهم مع هذه العبادة لله الواحد الأحد الفرد الصمد، فإنهم ما فرطوا في حقوق عباد الله. ولذلك المحسن الذي يقوم بحقوق الله وحقوق عباده، ولذلك قال وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، ما فيه معلوم، معلوم في المعارش كذا أخطأنا فيها في الصلاة، وما أخطأنا فيه وتكرر يرسخ إن شاء الله. وفي أموالهم حق معلوم، شوف كيف جنيت عليا، وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. في أموالهم حق، أي أنهم جعلوا في أموالهم جزءا مقسوما، جعلوه على حدة، فرضوه على أنفسهم بمقتضى كرمهم وسخائهم وإحسانهم لعباد الله. ولذلك يرى ابن عباس في تفسير هذه الآية أنه ليس الزكاة، بل هو حق فرضوه هم على أنفسهم، يقرون به ضيفا، يصلون به رحما، يعينون به مسكينا، وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. ويرى قتادة وابن سيرين أنها الزكاة، والأول أقرب. وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، السائل والمحروم، السائل معروف الذي يسأل، يسأل الشيء، المحسنون المتقون الذين يظفرون بالجنات لا يردون السائل إذا سألهم فيما يقدرون عليه. أما المحروم فقد اختلفت أقوال السلف في تفسيره، فقيل المحروم هنا هو المحارف، هو الذي ليس له نصيب في بيت مال المسلمين ولا يعبأ به، يعني لا يظن، لا يعرف أنه محروم، لا يأخذ شيئا من بيت مال المسلمين. وقالت عائشة هو الذي ليس له مكسب يتكسب منه، هذا محروم. وقال الإمام الزهري هو الذي ذهب ماله، يعني أصابته جائحة فصار إيش؟ محروما. واختار الإمام ابن جرير، وفي حديث في الصحيحين قال فيه صلى الله عليه وسلم ليس المسكين من ترده اللقمة أو اللقمتان أو التمرة أو التمرتان، ولكن المسكين، ولكن المسكين من احتيج إلى أن يغنى دون أن يتفطن إليه، هذا مسكين. واختار ابن جرير رحمه الله العموم على عادته وعلى قاعدته المعروفة في التفسير، أنه يأخذ بعموم المعاني دون تخصيص بعضها دون البعض. إذن المحروم كل محروم، سواء كان ليس له حق من بيت مال المسلمين، أو أنه خسر ماله وأصيب بجائحة مثلا، أو أضاع ماله، كل من صدق عليه أنه محروم بأي نوع من أنواع الحرمان، هذا له حق في هذا المال، وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. هؤلاء هم المحسنون. وهنا انظر وتدبر، فإن الله سبحانه وتعالى من حكمته ورحمته أيضا بعباده أنه ما حرم المحروم حرمانين، فإنه وإن كان قد حرمه حرمانا بقدره لكنه ما حرمه حرمانا بشرعه، فهو حرمه بقدره حيث أنه أمسك عنه لحكمة يعلمها، لأن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، لكنه تعالى رغم حرمانه إياه حرمانا قدريا لكنه ما حرمه حرمانا شرعيا، ولذلك أوجب على أهل الثراء والأموال والجدة أن يتفكروه وأن يعطوه حقه. والله سبحانه وتعالى أغلى من الكل، أغنى من الكل، لكنه جعل بعضكم لبعض سخرية، وحتى يكون هذا سببا لتقوية الروابط بين المجتمع الإسلامي والتآلف بينهم. نعم، سخرية، سخر بعضهم لبعض. وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. ثم قال تعالى ينبه مرة أخرى على دلائل وجوده وربوبيته وألوهيته، فيقول وفي الأرض آيات للموقنين. وفي الأرض آيات للموقنين، في هذه الأرض آيات، دلالات واضحات للذين يوقنون ويصدقون بربهم. إذا تأمل الإنسان إلى هذه الأرض فيها آيات عظيمة لا تكاد أو لا تستطيع أن تحصيها أبدا، في خلقها، في بسطها، في دحوها، في إخراج الماء منها، في إخراج الحب والنبات منها، في إخراج الزروع والثمرات منها، فيما ينزل فيها، فيما يخرج منها، في اختلاف ترابها، في تباين واختلاف خصوبتها من مكان إلى مكان، وما أودع الله تعالى فيها وفي بطنها، جعلها الله تعالى كفاة تضم تؤوي الأحياء وتضم الأموات، جعلها الله تعالى أيضا مهادا مهدها لعباده. وفي الأرض آيات للموقنين، كذلك ما أودع فيها من أنواع الحيوانات والنباتات آيات للموقنين، ما أرسى فوقها من الجبال الشامخات آيات للموقنين. هذه المخلوقات المختلفة في أشكالها، المتباينة في ألوانها، المختلفة في لغاتها وطبائعها، كلها من الآيات. وفي الأرض آيات للموقنين. وفي أنفسكم أفلا تبصرون، أي في أنفسكم أيضا آيات، في نفسك وفي خلقك، في خلقكم أيها الناس آيات. إذا نظر الإنسان إلى نفسه في مرآة ونظر من رأسه إلى أخمص قدميه يرى أنه في غاية ما يكون من الكمال. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. وفي أنفسكم أفلا تبصرون، إذا تأمل الإنسان كل عضو فيه كيف يشتغل ومتى يتوقف وكيف يحصل له العطب، كل جزئية وكل ذرة في هذا الكيان الإنساني آية من آيات الله سبحانه وتعالى، آية دالة على ربوبيته وألوهيته وعلى كماله وكمال صفاته ونعوت جلاله سبحانه جل شأنه. وفي الأرض نعم آيات للموقنين. وفي أنفسكم أفلا تبصرون، أفلا تبصرون خلقكم. يقول قتادة رحمه الله ما تبصر أحد في نفسه إلا في نفسه ولين مفاصله إلا علم أنه خلق للعبادة. حقا، ما تبصر إنسان في خلق نفسه ولين مفاصله إلا علم أنه خلق للعبادة. وفي أنفسكم أفلا تبصرون. ولقد كتب الإمام ابن القيم نحو من 100 صفحة في كتابه التبيان في أقسام القرآن تحت هذه الآية فقط، وجعل يصف الإنسان عضوا عضوا من رأسه إلى قدمه بدءا بشعره وشعر حاجبيه وأذنيه وعينيه وأنفه وأسنانه ولسانه ورقبته وصدره وعظامه وركبتيه حتى أخمص قدمه 100 صفحة. والله الذي لا إله غيره قرأتها فدهشت، قلت لو أنها ترجمت إلى لغات العالم لكانت سببا في إسلام ملايين الملاحدة. كلام عجيب يصرخ منه الحجر. كيف كل عضو موضوع، تقول سبحان الله، أين درس؟ في أي جامعة من جامعات الطب درس هذا الإمام الهمام؟ اقرأوا هذا الفصل من هذا الكتاب، وفي أنفسكم أفلا تبصرون. جدير هذه 100 صفحة أن تكتب بالعربية وتوزع وأن تترجم إلى لغات العالم كله على كل من أنكر وجود الخالق جل جلاله، ليستحي عن نفسه، ليتذكر ضعفه، لينظر إلى نفسه قبل أن يتبجح ويجحد خالقه ومولاه. وفي أنفسكم أفلا تبصرون. ناهيك عن كلامه عن النطفة واستقرارها وتغير أحوال الأجن، قلت لكم كلام كأنه درس الطب، كأنه عالم في الطب، ما هو عالم في الشريعة. عجيب. وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وفي السماء رزقكم وما توعدون. فسر عند جمهور العلماء الرزق بأنه المطر، لأن الله وصف المطر بأنه رزق في محكم تنزيله، فقال هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب. وقال تعالى كما في الجاثية وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها. والقرآن يفسر القرآن. وفي السماء رزقكم، فقيل المطر وقيل الجنة لأنها رزق، وهذا صحيح كما قال ابن عباس. وفي السماء رزقكم وقيل رزقكم أي ما دبره الله تعالى من أرزاقكم، لأن ما في الأرض مدبر في السماء. وفي السماء رزقكم وما توعدون، وما توعدون ما وعدكم الله به، ما وعدكم الله تعالى به من الجنة. حتى قال الصوي في هذه الآية إن هذه الآية فيها امتنان وفيها وعد ووعيد، امتنان بالرزق ووعد ووعيد. وفي السماء رزقكم وما توعدون. ثم يقسم الرب عز وجل بأعظم مقسم به على أجل مقسم عليه، فيقول فورب السماء والأرض. يقسم بمن ربنا؟ بنفسه، لا إله إلا الله، خلاص انتهت السماء وراحت الذاريات. يقسم بنفسه سبحانه وتعالى العلية الكاملة، يقسم فيقول فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. ما هو هذا الحق؟ إنه الحق بعثكم بعد الموت، حشركم، نشركم، معادكم، حسابكم، جزاؤكم، نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، القرآن، إنه الحق، يشمل هذا كله. فورب السماء والأرض، بمن يقسم الرب؟ بنفسه. فورب السماء والأرض إنه الحق مثل ما أنكم تنطقون، أي أنه حق لا شك فيه كما لا تشكون في نطقكم. إذا نطقت هل تشك في نطقك؟ لا، فإنه حق كما أنك تنطق. وهذا أسلوب عربي معروف، جاء في أساليب العرب أنه إذا أراد الإنسان أن يذكر شيئا ثابتا يقال إن هذا حق كما أنك ها هنا، إن هذا حق كما أنك تسمع وتبصر، هل تشك فيه؟ ما فيه شك. فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. توكيد من الله سبحانه وتعالى بهذا القسم العظيم، إنه أعظم قسم، لأنه أعظم قسم، لأنه أقسم بأعظم مقسم به. ما المقسم به؟ ذاته تعالى القدسية على أجل مقسم عليه، وهو إثبات أن ما وعد به حق. كذلك قال المفسرون إثبات أن رزقكم في السماء حق مثل ما أنكم تنطقون، فعلى ما تشكون في الرزق؟ ولذلك جاء في الحديث وهو في صحيح الجامع إن الرزق أشد طلبا لصاحبه من أجله، والإنسان يلهث. إن الرزق أشد طلبا ماذا؟ من أجله، من الموت. حيثما كنت يدركك رزقك، في البحر تأكل، في السماء في الطائرة يأتيك رزقك، في البر تأكل، على وجه الأرض تأكل، في أسفل الرزق يتبعك حيثما كنت. فلما فلما يسيء كثير من الناس الظن بربهم؟ فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. إن المتأمل لهذا القسم ينبغي أن يتذكر ويتدبر أيها الإخوة حتى لا تأخذه الغفلة أنه حق. فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. ثم انتقلت السورة فلقد قلنا في بدايتها أنها ذكرت بعض المخلوقات المقسم بها، عرجت على ذكر أهل الدرجات في الجنات والدركات في النار، ثم إيش؟ ثم عطفت بذكر بعض أهل الرسالات والنبوات تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم ولهذه الأمة. ثم تغير أسلوب السورة الآن من أسلوب تقرير أصول الدين وهو تأكيد البعث بعد الموت، البعث بعد الموت، التنبيه على عظيم وباهر قدرة الله تعالى من خلال هذه المخلوقات، تأكيد صدق النبي صلى الله عليه وسلم، تهديد المشركين، وعد المؤمنين المتقين. الآن يأتي أسلوب القصص، تغيرت السورة لتروي لنا هذه القصة الجميلة في هذه السورة الكريمة، وهي قصة الخليل عليه الصلاة والسلام مع ضيوفه الكرام، وهي تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم من جهة، وتعليم للأمة آداب إقراء الضيوف من جهة أخرى. فقال تعالى: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ انظروا إلى هذا الأسلوب، هذا الاستفهام قال العلماء للتشويق، كان أقول هل أتاك خبر كذا وكذا، أما سمعت بخبر كذا وكذا، إذا سمعت كيف يحصل لك؟ يعني شوق لأن تستمع الحكاية. هل أتاك حديث، الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ولمن بعده، هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين، وفيها دليل على إثبات نبوة النبي عليه الصلاة والسلام، هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين، هل أتاك خبرهم، هل سمعت قصتهم؟ ضيف إبراهيم المكرمين، فوصفهم بأنهم مكرمون لسببين: لأنهم ملائكة من عند الله، فهم على رأي جماهير العلماء سلفا وخلفا إسرافيل جبريل وإسرافيل وميكائيل الذين مروا به في صورة شبان حسان ليدمروا قوم لوط كما بينا، تكلمنا عن هذا من قبل. والملائكة عباد مكرمون كما وصفهم الله تعالى في سورة الأنبياء، ها، بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. الله هو الذي أكرمهم، أكرم خلقهم، كذلك مكرمون على مفهوم المفعولية، أي أنهم مكرمون من قبل إبراهيم عليه السلام فلأنه أكرمهم. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما. انظروا إلى آداب الضيافة الآن. إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في جلاء الأفهام في بيان فضل الصلاة والسلام على خير الأنام، كتاب النفيس، يقول: إن ظاهر هذه الآية يدل على أن ضيوف إبراهيم دخلوا عليه بلا استئذان، فإن بيته كان مفتوحا، وهذا غاية ما يكون في إقراء الضيوف، فإن من حل ببيته لا يحتاج إلى استئذان، بل إن مجرد دخوله استئذان. إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما، لأنه عليه السلام كان فاتحا بابه، يترك بابه مفتوحا لكل من مر، ولذلك ذكروا عنه أنه ما كان يأكل وحده أبدا، إذا أمر بصناعة الطعام أمر بالإكثار فيه ويخرج يبحث له عن من يأكل معه. إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما، أتت التحية منهم على صيغة النصب، فرد عليهم بصيغة أخرى. صيغة النصب أقل من صيغة الرفع عند العلماء، لأن صيغة الرفع تفيد أنها جملة اسمية ثابتة لا تتجدد بخلاف النصب. إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام، هم كأنهم قالوا سلمنا سلاما، فقال هو سلام عليكم. أيهما أحسن؟ الثاني، ولذلك عمل بعموم قوله تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. فهم كأنهم قالوا سلمنا سلاما، هو قال سلام عليكم، هذه أحسن. إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما، قال سلام قوم منكرون. ما فجع ولا انبهر، بل استبشر بحلولهم وقدومهم، وهنا ظهر تمام أدبه. ماذا قلنا الآن؟ هل دخلوا عليه مستأذنين؟ لا، قوم إذا نزل الغريب ببابهم ها جعلوه رب صواهل وقيان كما قيل. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما، قال سلام قوم منكرون، يعني قوم غير معروفين، فقالها على وجه التلطف، ولذلك حذف المبتدأ منها فلم يقل أنتم قوم منكرون. منكر يعني إيش؟ غير معروفين، لأنهم لم يكونوا معروفين في هذه القرية، وجاءوا في صورة في غاية ما يكون من الحسن والبهاء والجمال، ملائكة، الله تعالى حولهم على صورة بشر، وكانوا فتنة لقوم لوط. إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما، قال سلام قوم منكرون. وهنا حينما جلسوا تسلل عليه الصلاة والسلام خفية وبسرعة، فانطلق إلى أهله يأتي لهم بالطعام، فراغ إلى أهله مباشرة، ما قال ماذا تريدون أن تشربوا، قهوة أو شاي، حار أم بارد، ماذا تريدون، سمك أم لحم، لا، فراغ إلى أهله. قال العلماء الروغان الانسلال بخفية وإسراع دون يقول انتظروا حتى يأتي لكم بالطعام، ما أخبرهم، ليش؟ لأن هذا كله ماذا يصنع للضيف؟ يخجله. فراغ إلى أهله بسرعة، ثم انظروا إلى كرمه وتواضعه، فهو الخليل وهو من هو، ما كان عنده خدم، ما قال يا امرأة يا أمة الله ماذا عندكم، لا، فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين، ما هذا، فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين. ذكر ابن القيم هذه الفوائد الكثيرة في رسالته التبوكية في مجلد أيضا، يستفيد منه الطالب. أه؟ كيف؟ أي نعم، أحصيناها في شرح النووي، أحسنت. فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين. قال ابن القيم ظاهر الحال أن الطعام كان جاهزا، كان جاهزا لأنه معدا للضيفان لكل من مر، فجاء هو بنفسه، ما أتى به غيره، هو الذي خدم ضيوفه بنفسه، ما أتت به امرأته للاحتشام لأنه غيور على حرمته، الله المستعان. فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين. بعض الناس يكلف زوجته أن تخدم ضيوفه وهي في غاية ما يكون من التجمل والتعطر، عندنا ضيوف اليوم قد يروحك شوي، أعوذ بالله، أنت تزينها للغير بضاعة هي. فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين، إنه ما أتى لهم بقطعة منه، ما أتى بفخذه أو رجله أو رقبته، أتى بعجل كامل. ثم انظر إلى هذا الوصف، هم ثلاثة فقط، ثلاثة فقط، ما هم مجموعة، أتى لهم، لم يأتي لهم بشاه أو ذراع، أتى لهم بعجل سمين، هذا قرآن يا جماعة. فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين، ما جاء لهم بعجل هزيل، أو أنه الآن مرض سيموت فأدركه قبل أن يموت، ما أتى له، أتى لهم بعجل أيضا من رديء المال، بل بأحسن ما عنده. ثم وصف هذا العجل كما في كتاب الله تعالى في سورة هود بأنه مشوي، ماذا قال؟ فجاء بعجل حنيذ، الحنيذ هو المشوي، مشوي على الرضف، شواه وأتى إليهم به وهم ثلاثة. فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين، فقربه إليهم قال ألا تأكلون، ما قال تعالوا تقدموا، لا، كما يفعل بعض الناس دون أن يخجلهم، هو الذي قربه بنفسه، انظر إلى التواضع، هذا تمام الكرم. فقربه إليهم، ثم انظر إلى هذا العرض، ما قال كلوا، يلا بسم الله، سموا الله، تشبيكم، أبدا، ألا تأكلون، يعني يلا ألا تتفضلون، إنه الأدب. فقربه إليهم قال ألا تأكلون، وإقراء الضيف من كمال الإيمان. جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، فليكرم ضيفه. ولذلك ذكروا الإمام الأوزاعي فقيه الشام، قالوا له إن رجلا قدم لضيفه الكامخ والزيتون، والكامخ نوع من أنواع الإدام كالخل مثلا عندنا اليوم. قال هذا لا يؤمن لا بالله ولا باليوم الآخر، يعني أن إيمانه غير كامل. ولذلك قال الشاعر لا در دري إن أكرمت نازلهم خبز الشعير وعندي البر مخزون. تخزن البر القمح الجيد وتقرينا من الشعير. الكرم صفة غالية من صفات العرب قبل الإسلام، ثم جاء الإسلام فأرساها ورسخها. والضيف له حق عظيم، حقه واجب يوم وليلة كما سنبين في الفوائد بإذن الله. فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون، لكنهم ملائكة والملائكة لا تأكل ولا تشرب، لأن الله تعالى أعطاها من القوة ما تستغني به عن الطعام والشراب، ليست مخلوقات ضعيفة مثلنا. ماذا قال بعدها؟ فأوجس منهم خيفة لما رأى أيديهم، كما قال في سورة هود، فلما رأى أيديهم لا تصل إليه، يعني إلى العجل، فلما رأى أيديهم لا تصل إليهم نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إن أرسلنا إلى قوم لوط. هنا قال فأوجس يعني فأضمر، أوجس يعني أضمر في نفسه، لأن العادة أن الذي لا يأكل طعامك تتحرز منه. فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف، طمأنوه وبشروه ببشارتين، بشروه بغلام وبشروه بإهلاك قوم لوط الذين فشت فيهم الفاحشة. هنا قال في الذاريات ماذا قال؟ فأوجس في نفسه خيفة، فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف، وبشروه بغلام عليم. بشروه بغلام عليم، بغلام من العلماء أعطاه الله تعالى علما واسعا. وهذه البشارة أتت لإبراهيم عليه السلام، قيل إنه لما بلغ 80، وقيل إنه لما بلغ 120 عاما من عمره، وزوجته سارة كانت عجوزا أيضا وعقيم، بلغت ما يزيد على 80 عاما. وهنا جاءت هذه البشارة وبشروه بغلام عليم، وهذا الغلام العليم عند الجماهير سلفا وخلفا هو إسحاق عليه السلام، والغلام الحليم هو إسماعيل. ففي آية الصافات فبشرناه بغلام حليم، هذه إيش؟ هذا من؟ إسماعيل. والغلام العليم هو إسحاق، ويؤكد هذا ما جاء في سورة هود. فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشرناه، نعم، وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، يعني أن إسحاق يكون له ابنا اسمه يعقوب، فبشروها بالابن وابن الابن ومن وراء إسحاق يعقوب. وهنا قال قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم، أزالوا عنه الخوف ثم أتوا له بهذه البشارة وبشروه بغلام عليم. وهنا لما سمعت المرأة التي كانت داخل الحجرة بهذه